هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في تفسير سورة الأنبياء. ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. الآيات هذه كلها في شيء من ذكر شيء من أفراد ربوبية الله عز وجل على خلقه. قال الله تعالى: أولم يرى. أولم يرى أي أولم يعلم، وهذا الاستفهام يراد به التقرير، يراد به التقرير. أولم يرى أي أولم يعلم هؤلاء الكافرون الجاحدون لرسالات الله عز وجل العاصون لرسل الله أن السماوات والأرض كانتا رتقا، بمعنى شيئا متلاصقا، وكان يعني شيء بعضه على شيء. ثم الله سبحانه وتعالى قال: ففتقناهما، أي جعل الله عز وجل يعني فرقهما، جعل السماوات السماوات والأرض أرض بعد أن فصلهما عن بعض. ففتقناهما، وذلك أن الله عز وجل جعل السماء تمطر وجعل الأرض تمطر، وقبل ذلك كانت شيئا واحدا. ثم جعل ما بين كل جعل كل سماء ما بينها سماء، وهناك يعني هناك مثل ما نقول فراغ بين كل سماء وسماء، لا يعلم قدر الله قدر هذا الفراغ إلا الله سبحانه وتعالى. وهل فيها عمارا؟ جاء في الأحاديث أن لها أن لكل سماء عمار، وما بين كل سماء كذلك عمار من الملائكة أو غيره من الأرواح وغيره مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم الله عز وجل لما فتق السماوات والأرض جعل السماوات سبعا والأرض سبعا، واضح، وجعل هذه الأرض إنما هي معايش، وجعلنا في الأرض معايش، يعني أسباب العيش فيها، وجعل السماء سبعا، وجعل من السماء المطر ومن الأرض النبات. ثم قال: وجعلنا من الماء، يعني الماء اللي هو النازل من السماء كذلك النابع من الأرض، كل شيء حي، بمعنى أن كل ما تدبه الحياة لا يحيا إلا بالرطوبة، وهذه الرطوبة لا تكون إلا من الماء. قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فإذا خلى جسم الإنسان أو غيره من الحيوانات من هذه الرطوبة فإن هذا يؤدي به إلى الهلاك، أما ما دامت الرطوبة في جسده فإن الحياة باقية بأمر الله عز وجل. أفلا يؤمنون، بمعنى أن هذه الآيات العظيمة التي ذكرها الله عز وجل فيها دعوة إلى الإيمان به سبحانه وإلى توحيده وحده لا شريك له. ثم ذكر آية أخرى قال: وجعلنا في الأرض رواسي. رواسي أتى بالصفة للدلالة على الموصوف، وجعلنا في الأرض جبالا رواسي، يعني جبالا ثابتة لماذا جعلها الله عز وجل؟ قال وجعلنا إيش؟ وجعلنا الجبال أوتادا، يعني أوتاد للأرض، بمعنى أنها تثبت الأرض وتجعلها ساكنة. وإذا قال وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، يعني ألا تميد بهم، يعني ألا تضطرب وتتحرك. وجعلنا فيها فجاجا سبلا، وجعلنا فيها، هذا الضمير يرجع إلى الأرض أم يرجع إلى الجبال؟ يظهر أنه يرجع إلى الجبال، لأن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هنا هو الرواسي، الجبال الرواسي. قال وجعلنا فيها، أي هذه الرواسي، فجاجا. فجاجا يعني مسالك، يعني ليست الجبال مصمتة، لا يستطيع الإنسان أن ينتقل من مكان إلى، يعني من أول الجبل إلى ما بعده، يعني ما يستطيع إلا أن يصعد الجبل، لا، هناك جعل جبال متلاصقة، وبين كل هذه الجبال تجد إيش؟ هناك مسالك يسلكها المرء. ولذا قال فجاجا سبلا، يعني طرق نافذة واسعة، لعلهم يهتدون في أسفارهم وفي مرورهم وفي مشيهم. ثم قال، ثم ذكر الله عز وجل آية أخرى، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، يعني الله عز وجل جعل هذه السماء سقف للأرض كالسقف للبيت، يعني كالقبة للأرض، وجعلها كذلك محفوظة، جعل هذه السماء محفوظة، محفوظة من أن تقع على الأرض. واضح؟ وهذا من رحمة الله عز وجل، يعني جعل هذه السماء فوق الأرض، سواء قلنا بعمد أو بغير عمد، لأن الله عز وجل قال إيش الآية؟ لأن السماء لا، الآية اللي في الرعد، بغير عمد إيش قبل وجعلنا السماء بغير عمد، ها الشاهد بغير عمد ترونها، يعني لها عمل ولكن لا ترونها، هذا تفسير. وبعضهم قال بل نفى الله عز وجل أن يكون لها أعمدة، بل الله عز وجل رفعها بإذنه، رفعها بإذنه ولا تقع على الأرض أبدا، الله عز وجل حفظها، وإذا وقعت فإنما وقوعها بإذنه سبحانه وتعالى. قال محفوظا، كذلك قد يكون محفوظا من أن تنال بسوء وبغي وعدوان، هذا كذلك صحيح. ولذلك مسترق، وكذلك مسترق السمع، لما يأتون إلى السماء يريدون أن يسمعوا، إلى يسمعون إلى الملأ الأعلى، يقذفون من إيش؟ يقذفون بهذه الشهب فتحرقهم، فالسماء إيش بهذا؟ محفوظة من استراق الشياطين للسمع، محفوظة. وهم عن آياتها، يعني هؤلاء الكافرون، عن آياتها، آيات السماء من الشمس والقمر والنجوم والكواكب وغير ذلك مما في السماء، معرضون، يعني لا يتفكرون فيها ولا يتأملون في صنع هذه المخلوقات العظيمة العجيبة. ولذلك لو ظهرت في أرض قفر مظلمة سواء في البر أو في البحر مثلا، ورأيت إلى السماء، تجد أن السماء في غاية العجب وفي غاية الزينة، وتجد الشهب من هنا وهناك، كذلك منظر يعني يدل على أن الله عز وجل هو خالق هذه الأشياء، خالق هذه النجوم، وهذا يدعو إلى توحيد الله عز وجل والإيمان به حقا وصدقا. ثم ذكر الله عز وجل آية أخرى، قال وهو الذي خلق الليل بظلمته والنهار بضيائه والشمس بجدوتها وسراجها، أن الله عز وجل جعلها كالسراج للأرض، والقمر جعله الله عز وجل منيرا، فالشمس آية النهار والقمر آية الليل، وهذا الليل والنهار مثل هذه الأيام متساويان، وفي الشتاء يطول الليل ويقصر النهار، وفي الصيف يقصر الليل ويطول النهار، وفي أيام يتساويان يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وهذه آية عظيمة، كذلك ضياء النهار آية، وظلمة الليل آية، وآية النهار آية، وآية الليل كذلك آية، آية عظيمة. ولكن هؤلاء الكافرون لا يتأملون ولا يتفكرون في هذه الآيات الداعية إلى الإيمان بالله عز وجل وحده. ثم قال: كل، يعني كل من الشمس والقمر في فلك، يعني شيء مستدير مثل الطاحونة في السماء، يسب في فلك يسبحون، بمعنى أنهم يستديرون إدارة كاستدارة من؟ كاستدارة الفلك. تعرفون الفلك؟ ليس الفلك، هذا المغزل كيف يدور مثله. وبهذه الحركة، حركة الشمس، يتبين الليل والنهار. وهذا دليل على أن الذي يتحرك ويسير هو الشمس والقمر. أما الأرض فإنها ثابتة ساكنة قارة لا تتحرك، الذي يتحرك هو الشمس والقمر. ثم قال الله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هاتان الآيتان من الآيات العظيمة التي فيها إرهاص لموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووفاته، وأن شأنه كشأن أي واحد من البشر، له حياة، وهذه الحياة لها عمر، علمه عند الله عز وجل لا يستأخر عنه ولا يستقبل. فكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم له عمر، إذا بلغ أجله فإنه لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه كما أراد الله عز وجل. ولذلك قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، يعني ما من بشر قبلك يا نبينا قد خلد في هذه الدنيا من الأنبياء والمرسلين، كلهم قد ماتوا، كتب الله عز وجل عليهم الموت فمات، وأنت كذلك لك عمر سينتهي، فإذا انتهى بمعنى أنه موت، كما قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وكذلك قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكر. معنى أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم شأنه شأن الناس. هم يقولون الكفار: لو كان نبيا ما مات. فرد الله عز وجل عليهم بهذه الآية: وما جعلنا، يعني وما صيرنا لبشر من قبلك الخلد، أي بشر سواء كان صالحا غير صالح، نبي أو غير نبي، فإنه قد يعني كتب الله عز وجل عليهم الموت. أفإن مت فهم الخالدون، وهذا استفهام، هذه جملة يعني استفهامية، المراد بها، المراد منها الإنكار، يعني إذا مت أنت أفهم يخلدون بعده، سيموتون، يعني هؤلاء الذين قالوا هذه المقولة. وهذه الآية استدل بها من استدل من أهل العلم على أن الخضر قد مات، لأن بعض الناس من يظن أن الخضر لم يمت، ولكن الصحيح أنه مات، وهذا الذي لا محيد عنه، لأن الله عز وجل قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. فإذا قال قائل: نبي الله عيسى عليه السلام لم يمت، نقول: نعم، فهو الله عز وجل رفعه إليه، والمراد هنا أنه باق في الدنيا، يعني وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أي البقاء في الدنيا. وعيسى بل رفعه الله إليه. ولكن استثنى العلماء من هذا الدجال، وهو بشر مولود من أبوين، من أب وأم، وأنه موجود، وما من نبي إلا وأنذر قومه المسيح الدجال، قالوا هذا مستثنى. وكذلك هناك من هو مستثنى وإن كان ليس في الدنيا، لا يوجد على ظهر الأرض، إنما هو يعذب في سبع أراضي، وهو قارون لما الله عز وجل خسف به وبداره الأرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجلجل بها إلى يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت في الدنيا، ونبلوكم بالشر والخير، ونبلوكم يعني نختبركم، وأصل الاختبار ظهور معدن الشيء، ظهور يعني أصالته وظهور حقيقته، هذا هو إيش؟ هذا هو الابتلاء. يقول ابتليت الذهب بمعنى أحرقت ما فيه من شوائب ليظهر حسنه ويظهر بريق، كذلك الفضة وغيرها من المعادن. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، الله عز وجل يبتلي بالشر مصائب ويبتلي بالخير النعم، ليظهر صبر هذا وشكر هذا، يعني من ابتلي بالمصائب ليظهر صبره، ومن ابتلي بالنعم ليظهر شكره لنعم الله عز وجل. وإلينا ترجعون يعني فتجازون، من صبر ومن شكر ومن جزع ومن كفر، فإن الله عز وجل يجازي كلا بعمله. ثم قال الله عز وجل وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، يعني إلا مهزوءا به، وهذا شأن يعني هذا يعني صورة من صور يعني الوسائل التي جوبهت بها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاستهزاء إنما هو سلاح العاجز عن الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم بحقائق وأتاهم بحق، وهذا الحق إذا كان فكرا فإنه يجابه بفكر نفسه، وإذا كان حقا فإنه يجابه كذلك بحق مثله. ولكن لما يعني أفلسوا من الحجج وأفلسوا من وليس عندهم من البراهين ما يجابهون به هذا الحق، لجأوا إلى سلاح الضعيف وهو الاستهزاء. قال وإذا رآك الذين كفروا ما عندهم شيء إلا أن يتخذونك مهزوءا به، قال وإذا رآك الذين كفروا إن هنا بمعنى ما، يعني ما يتخذون يعني ما يجعلونك إلا مهزوءا به، أهذا الذي يذكر آلهتكم، هذا من قولهم، يقول هذا الذي يذكر آلهتكم يعني يعيبها ويسبها، الله عز وجل رد عليهم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. ولذلك الله عز وجل رد عليهم أنهم كفر بذكر الله عز وجل، كفر بلا إله إلا الله، كفروا بلا إله إلا الله، كما قال الله عز وجل عنهم صاد والقرآن للذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كما أهلكنا قبلهم إيش الآية من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا، هذا الآية وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، قال تعالى وهم بذكر الرحمن هم كافرون. كل هذا يعني نعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء ويستهزئون به، كل هذا من باب رد الحق. خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. هذا رد عليهم أن أصل الإنسان وجنس الإنسان أنه خلق عجول، وكان الإنسان عجولا، فهم طلبوا استعجال العذاب. الله عز وجل يرد عليهم بأن ما طلبوا إلا لأن أصلهم أنهم خلقوا من عجل، وهذا جنس الكافر. أما المؤمن فإنه يحب الأناف، كما أن الله عز وجل يحب الأناف، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الأشج بن قيس، أشج بن قيس قال إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناف، عدم العجلة. ولذلك جاء في الحديث أن العجلة من الشيطان والأناف من الله عز وجل، يعني يحبها الله عز وجل. قال إيش الآية؟ وين؟ إيه؟ خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون، يعني سأريكم آياتي بالعذاب فلا تستعجلون، لا يحتاج إلى عجلة، ولكن تمثلوا. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني متى يوم القيامة. ويقولون هذا السؤال وهذا الاستفهام استبعادا لوقوعه، أنه لن يقع. قال الله عز وجل لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم، يعني لا يدفعون عن وجوههم النار، ولا عن ظهورهم، ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم، يعني تحيرهم، فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. وهذا حالهم إذا وقع عليهم العذاب وإذا جاءتهم الساعة. يعني لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، هذا لو، هذه يسمونها لو يعلموا، لو شرطية، لو شرطية تحتاج إلى جواب، صح؟ لو تأتيني بالماء لشكرتك، الجواب شنو؟ لشكرتك، صح؟ هني ما في جواب، صح؟ مو مذكر الجواب، يحذف الجواب من باب تهويله. يعني لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهور، في الوقت الذي تأتيهم النار زين، فلا يستطيعون دفعها عن أنفسهم، لا عن وجوههم يعني عن قبلهم ولا من ورائهم، النار يعني داخلون فيها داخلون، ولا هم ينصرون لما قالوا ما قالوا، أو أن الجواب لرأوا أمرا فظيعا عظيما. واضح؟ هذا يعني لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون لما قالوا ما قالوا. واضح؟ هكذا. بل تأتيهم بغتة، أي فجأة، فتبهتهم، توقعهم في حيرة، فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، يعني لا يستطيعون رد هذه الساعة، ولا هم ينظرون يعني يوم القيامة، ولا هم ينظرون يعني ما يمهلون أبدا. وهذه المهلة ليؤمنوا أو يعني ليعتذروا، أبدا العذاب واقع عليهم. ثم قال ولقد استهزئ، هذا من باب التسري للنبي صلى الله عليه وسلم، هم استهزأوا بك، وإذا رأوك ما يتخذونك إلا هزوا. رد الله عز وجل، يريد أن يسلي نبيه ويزيل ما أصابه من غم من كلامه. قال ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، يعني أحاط بهم العذاب. ما ذكر العذاب هنا، ولكن حتى يذهب الذهن كل منه أن هذا العذاب عذاب عظيم لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال قل، يعني قل لهم يا نبينا، قل لهم من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، من يحفظكم في وقت الليل وفي وقت النهار من عذاب الله إذا نزل بكم، بل هم عن ذكر ربهم معرضون، يعني بل هم عن القرآن معرضون، يعني لا يتفكرون في آياته ولا يتدبرون آياته. وفي هذه الآية حث على تدبر القرآن، وأن صفة الإعراض صفة لازمة لأهل الكفر والعناد. قال: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون، يعني يحفظون، يعني لا يكونوا مصاحبين لله عز وجل، محفوظين بحفظ الله. يعني هل هؤلاء الآلهة، هل هؤلاء الكفرة لهم آلهة غير الله عز وجل تمنعهم من الأشياء التي تسوءهم من دوننا، يعني من غيرنا من سوانا؟ فالله عز وجل يقول إن هذه الآلهة التي يعبدون لا تستطيع نصر أنفسها، كيف تنصر غيرها؟ واضح؟ ولا هم منا يصحبون، يعني ليسوا من عذاب الله عز وجل محفوظون، وليسوا في صحبة الله عز وجل، بل هم في عذاب، نسأل الله العافية، لا ناصر لهم. ثم قال: بل متعنا هؤلاء وآباءهم، يعني أعطيناهم من العمر وأعطيناهم من النعم، يعني الله عز وجل لما أغدق عليهم بالنعم وأعطاهم النعم كان يستوجب منهم إيش؟ أن يوحدوه وأن يشكروه على هذه النعم. يقول: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، وهذا تعييف، أن من طال عمره وساع عمله فهو شر الناس، بمعنى أن طول العمر، هذه الآية تدل على أن طول العمر حجة، يعني حتى إذا بلغ 40 سنة، حتى إذا بلغ شده بلغ 40 سنة قال ربي أوزعني. ليش 40 سنة؟ يعني قالوا عمره منوصف له، يعني صار بين الشباب ما قبله شباب يعني وفتوة وطفولة، صح؟ وما بعده يعني هو مقبل على الشيخوخة، إذا وصل 50 دخل في الشيخوخة يقال له شيخ، وبعد 50 60 بعدين 60 الحين وقع يعني ريب، يعني المنون الآن سن المنون، صح؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش أعمار أمتي؟ ما بين 60 و70 وأقلهم من يجوز ذلك. ثم إذا جاء إلى 70 60 قد يتخطفه الموت في أي وقت، لأنه وقت إيش؟ وقت أعمار هذه الأمة إلى 70، ما بعد 70 إلى 80 أو من 80 إلى ما بعد ذلك هذا سن إيش؟ يعني الهرم والشيخوخة الشديدة، المعافي من عافاه الله عز وجل. ولذلك أعظم ما يحفظ هذه الجوارح ويحفظ هذا الفكر إنما هو طاعة الله عز وجل والابتعاد عن المعاصي والذنوب، هذا أهم شيء، والإكثار من ذكر الله. ولذلك الله عز وجل لما جاء نعيه، عفوا استغفر الله، لما جاء نعي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى آخر سورة في القرآن نزلتها: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. قالوا هذا دليل على أن من طال عمره، وأن طول العمر هذا حجة عليه، فعليه أن يكثر من ذكر الله عز وجل من التسبيح والاستغفار. طبعا هذا الأشياء مهيجة ومحركة للعمل الصالح والإكثار من العمل الصالح. قال: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، فهذا يعني طول العمر مع التمتيع، ها، مع أن الله متعهم بهذه النعم ظنوا أنهم على خير، اغتروا بهذا. قال تعالى: أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. هذه الآية نقصان الأرض، بعضهم قال وهو الظاهر نقصان الأرض بالغلبة، أن الله عز وجل نصر الموحدين المؤمنين على الكافرين، فهنا نقصان الأرض من الكفر. واضح؟ قال أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من الأرض، يعني بمعنى نقصان معنوي أم حسي؟ معنوي، نقصان معنوي. كذلك في الأمم الهالكة، أن الله عز وجل لما أهلك من أهلك من الأمم أنقص الأرض منهم. واضح؟ فصارت الغلبة لله ولأوليائه نوح ومن بعده، وقرونا بين ذلك كثيرة. الله عز وجل يقول أفهم الغالبون، يعني هؤلاء الكافرون بالنبي صلى الله عليه وسلم بما جاء به هم الغالبون، بل الغلبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله تعالى عنه. وبعض العلماء قال نقصان الأرض بموت العلماء والصلحاء منها، وهذا جاء عن الحسن البصري رحمه الله، موت العلماء، يعني أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، موت العلماء والصلحاء منها. ثم قال الله عز وجل قل إنما أنذركم بالوحي، يعني أخوفكم، النذارة هي التخويف بعلم، بالوحي يعني من الله، الله عز وجل هو الذي يخوفكم لست أنا. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، بمعنى أنهم لا يسمعون، فحالهم حال من به صمت. إذا ما ينذرون يعني يخوفون. ثم قال ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، نفحة يعني وقعة خفيفة من عذاب ربك، ليقولن يا هنا للتنبيه ليس للنداء، ويلنا، ليقولن يا ويلنا يعني يا هلاكنا، إنا كنا ظالمين في الكفر والشرك والمعاصي. ثم قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط، بمعنى نضع الميزان لإقامة العدل وحتى يظهر هذا العدل أمام الناس يوم القيامة، يعني ونضع الموازين القسط في يوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، يعني ما تظلم من نقص حسنة ولا زيادة سيئة، كل شيء مقدر وكل شيء محسوب. وهذه الآية من الآيات التي يستدل بها أهل العلم على إثبات الموازين الميزان، وأنه ميزان حقيقي، وأنه يعني توزن به الأعمال، وتوزن به السجلات، وتوزن به يوزن به الناس. لما رأى الصحابة ساقي عبد الله بن مسعود فضحكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتضحكون لدقة ساقي، لهما أثقل في الميزان من جبلي من جبل أحد. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ثم قال وإن كان مثقال، يعني وزن، يعني وإن كان وزن حبة من خردل، الخردل حبة تعرفونها، مثل إيش؟ مثل السمسم. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، يعني أتينا بهذا الموزون، وكفى بنا حاسبين، يعني يمدح الله عز وجل نفسه أنه لا يظلم عنده أحد، وإن كان هناك شيء مثل هذه الحبة فإن الله عز وجل يأتي بها. وهذه الآيات لا شك أنها تدعو إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى، وإلى خشيته والخوف منه ورجاء ما عنده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. Thank you.